سورة الشعراء. وفي حاذرون المد ما ثل فارهين دعا وخلق ضمم وحرك به العلا كما في ناد والأيكات اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد غيطلا وفي نزال التخفيف والروح والأمين وفعوهما علو السماوات بجلا أنيث يا كل يحصب وارفع آية وفافات واتكل ووضم آنه حلا ويا خمس أجري مع عبادي ولي معي معا مع أبي إني معا ربي انجلا.